نادى الليل نادى الليل أين مني سوادي نادى الليل نادى الليل أتفى النور هذا يوم الهادي أتفى النور أتفى النور نادى الليل أين مني سوادي نادى الليل نادى الليل أتفى النور هذا يوم الهادي أتفى النور أتفى النور جبريل بشر بالغلام يا آمنا رد السلام جبريل بشر بالغلام يا آمنا رد السلام جبريل بشر بالغلام يا آمنا رد السلام سميه محمدا واحميه من الردى سميه محمدا سميه محمدا وحميه من الردى سميه محمدا سميه محمدا وحميه من الردى من الردى حمدا كثيرا شكرا كبيرا حمدا كثيرا شكرا كبيرا والله أكبر الله أكبر الله أكبر آه كبيرا نادى الليل أين مني سوادي نادى الليل نادى الليل هتف النور فالنور نادى الليل أين مني سوادي نادى الليل نادى الليل أنت فالنور هذا يوم الهادي أنت فالنور أنت فالنور كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني كل آية نور كل كلمة نور نور كل نظرة نور تداويني سنة الرسول على عيني كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني كل آية نور كل كلمة نور كل آية نور كل كلمة نور كل نظرة نور كل همسة نور تداويني سنة الرسول على عيني كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني كل آية نور تداويني سنة الرسول تحييني سميه محمدا واحميه من الردى سميه محمدا واحميه من الردى حمدا شكرا كبيرا حمدا كثيرا شكرا كبيرا والله أكبر أكبر كبيرا حمدا كثيرا شكرا كبيرا حمدا كثيرا شكرا كبيرا والله أكبر أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر كبيرا الله أكبر أكبر كبيرا